أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مر بنا أن صاحب الكفاية والميزة النائمي رحمة الله عليهما ذكر تقريب لكون انتفاء الحكم في أدوات الحصر وأدوات القصر يكون هذا النفي للحكم بالمنطوق وليس بالمفهوم، يعني ليس بالدلالة التزامية. بالتقريب الذي مر بضابطة صاحب الكفاية أو بضابطة الميزة النائمة، لتوضيح هذا المطلب في المقام، في الحقيقة هذا يعتمد على نقطة أخرى في بحوث الظهور، نقطة هامة جدا تعتبر الآن من المستحدثات الصناعية التي أنجزها الأصوليون، ألا وهي درجات الظهور. الظهور ذو درجات، ذو درجات عديدة ومديدة ومتفاوتة جدا. فالدلالة الالتزامية أو الدلالة المفهومية، سواء مفهوم المخالف وهو الذي نحن فيه، أو المفهوم الموافق، أو أنواع أخرى من الدلالات، دلالة الاقتضاء، دلالة الإيمان، دلالة الإشارة، التنبيه، غيرها. الدلالات تتفاوت في القوة والضعف، يعني في الظهور والخفاء بدرجات عديدة، في الآثار وفي أمور شتى، وإن كان هي بكل درجاتها يعني حجة، عدا بعض الدرجات الضعيفة جدا التي ربما اختلف فيها، وإلا جملة درجات الدلالة حجة. فلذلك في نص وفي صريح وفي ظاهر قوي أو أقوى، وظاهر قوي وظاهر متوسط وظاهر ضعيف، درجات هذه من الدلالة، قوة الدلالة والظهور. والمفهوم في الحقيقة درجة من درجات الدلالة، عندما يقال منطوق ومفهوم يعني هي دلالة واحدة. غاية الأمر هذه الدلالة المطابقية أو المطابقية منطوقية أو التزامية، طبعا وإن كان بين المنطوقية والمطابقية في افتراقها، المطابقية أعم من المنطوق، والدلالة الالتزامية أخص من أو أعم بعد من الدلالة المفهومية بمعهوم خصوص من وجه، مثلا مع الدلالة المفهومية. على أي تقدير، فكل من هذه الدلالات في الحقيقة درجة من الدلالة والظهور لها، ميزوها الأعلام لبيان حد فاصل بين درجات الدلالة، وإلا هي كلها من درجات الدلالة والظهور. على أثر هذه النكتة، طبعا هنا الترديد من قبل صاحب الكفاية والميزة النائمي أن المفهوم من المنطوق نفي الحكم عفوا من المنطوق أو من المنطوق أو من المفهوم لأجل إدراج نفي الحكم في أي درجة من درجات الدلالة بهاللحاظ، لما هو مقرر لو تعارض منطوق مع مفهوم قدم المنطوق على المفهوم لقوة دلالة المنطوق على المفهوم. ثمرة في تمييز المنطوق عن المفهوم هو لأجل الترجيح في نعم في عالم الدلالة والتعارض. وعلى أثر هذه النقطة السيالة العامة الغير خاصة بالمفهوم والمنطوق عند المتأخرين الآن قرر تقريبا أن إذا كان هناك عموم خصوص من وجه متعارضين يمكن تقديم أحدهم على الآخر بلحاظ قوة الظهور وضعف الظهور مثلا لا ثمن العذرة سحت، وتعبير آخر لا بأس بالعذرة، كل منهما عام، لا بأس بالعذرة عام، ثمن العذرة سحت أيضا عام، لكن عموم لا بأس بالعذرة عمومه لعذرة الإنسان خفي، عمومه لعذرة طاهرة مأكول لها جلي، عكس ذلك ثمن العذرة سحت عمومه لعذرة الإنسان جلي، شموله لعذرة مأكول لحم خفي. قديما القدماء يقدمون ما هو أقوى ظهورا، وإن كان النسبة شوف لاحظ النسبة متباينين الآن، مو بعد من عموم خصوص الناجي، إذا تدققون ثمان العذرة سحتم ولا بأس بها العذرة متباينين، المفروض تساقطا تعارضا كذا فلان، القدماء لا يؤمنون على التعارض حتى في المتباينين، هنا يقدمون ما هو أحد الدينين فيما هو أجلى فيه على ما يكون الدليل الآخر أضعف، ويقدمون الدليل الثاني الذي هو أجلى فيه على ما الدليل الأول أضعف. عند المتأخرين هذه الأعصار الآن كثير منهم يشكل أنه هذا جمع تبرعي، هذا جمع كذا، لكن وفق هذه النقطة الصناعية من كون الدلالة ذات درجات، لا الصحيح أنه ماذا؟ أن هذا الجمع جمع صناعي وفق نقاط صناعية مؤسسة صحيحة، سواء في المتباينين أو في العموم خصوص من وجه، وهذا يفتح باب مهم وسيع. أي نعم، أنه لا حاجة بعد لقرائن خاصة أو لدليل ثالث خاص يجي يقلب النسبة بين المتعارضين بحيث يفسر، لا حاجة للدليل الثالث مفسر وحاكم وقرينة حاكمة، وهذه المؤونة الشديدة التي قد قليلا يعني ليست دائما تحصل في موارد التعارض. إذا اعتمد على مثل هذه الركيزة الصناعية في موارد التعارض ينفتح باب كثير لتأييد القدماء في كثير من أنواع الجمع التي ارتكبوها في التعارض بسبب هذه النقطة النفيسة، وهي أن الظهور ذو درجات. ربما في الفقه هنا لم أثير كلام السيد المرتضى رحمة الله عليه عندما وجه له سؤال أنكم تدعون أن أدلة إمامة علي بن أبي طالب وأئمة أهل البيت قطعية في القرآن والسنة النبوية بين الفريقين، فإذا كانت قطعية إذن لازم تكفرون المسلمين. فأجاب السيد المرتضى نعم نعتقد أنها قطعية ويقينية، ومع ذلك لا نكفر المسلمين، وذلك لأن ما هو ظاهر في القرآن والسنة على قسمين، ظاهر جلي هذا الذي يترتب عليه آثار الكفر وكذا وفلان، وفي ظاهر خفي وهو أدلة إمامة أهل البيت عليهم السلام، يعني تواتر الظهور يشكل يقين وقطع، وبالتالي هي يقين وقطع ولكنه خفي، يعني في تدبر معانين، في تدبر، فمن ثم لا يكفر من ينكره أو يجحده. فقسم السيد المرتضى في أجوبة المسائل عنده في الرسائل، أو عفوا في كتاب الشافعي، قسم الظهور إلى جلي وخفي. وإن كان يذكر السيد المرتضى يقول في بداية عهد الإسلام كانت دلالات إمامة أهل البيت من الجلي، لكن بسبب الشبهات وبسبب على حال ما طمس من آثار و أصبح من الظاهر الخفي، وإلا هو في البداية من الظاهر الجلي. هذه فدلكة صناعية متينة ذكرها السيد المرتضى. المهم السيد المرتضى يعتمد على نفس النقطة الصناعية، شوف في مبحث عقائدي حساس مثل هذا، أنه ظهور ذو درجات، مع أن ظهور قطعي ويقيني بعد، مو ظهور ظني. طبعا لماذا يكون يقيني وقطعي؟ لأنه تكثر الدلالات القرآنية كما يشارك الباحث إلى القطع واليقين، بالتالي يعبرون عنه تواتر الدلالة. إذن هذه نقطة مهمة نفيسة، هي هذه هي الأهم في إذا. ومن ثم ما ذكره صاحب الكفاية في المقام الآن والميزة النائية من أن في موارد الاستثناء أو الحصر أو القصر نفي الحكم يكاد يكون بالمنطوق، نخرج بنتيجة أن المفهوم في أدوات الحصر والقصر والتحديد نفي الحكم أقوى من نفي الحكم في الجملة الشرطية أو في جمل أخرى التي فيها نفي الحكم بالمفهوم، يعني بالدلالة الجزامية لا بالدلالة المنطوقية المطابقية. هذا إما هو دلالة منطقية مطابقية أو في حواف وحافة الدلالة المطابقية. هذا ملخص الاستفادة. لا طبعا يبقى إثبات الحكم أقوى كدرجات، لا نضاع الدرجات، لكن عموما درجة نفي الحكم دلالة في أدوات الحصر والقصر أقوى دلالة من نفي الحكم في جمل أخرى دالة على المفهوم بهالنقطة. نعم يعني بقرينة لا بأس. ما يحتاج بقرينة خاصة، بقرينة لا بأس عن نفي البأس عن ثمن العذراء. من المسلم أن الحكم في العذراء الطاهرة من مأكول الحكم أقل إشكالا من الحكم جواز الحكم في العذراء النجسة. لا هذه القراءة الخارجية هي تشكل بالتالي أن الظهور هو ذو درجات، يعني هذا الدليل لا ريب في كون أبرز مصادقه مثلا عذرة الطاهرة لما أقول لحم، وخفي شموله للعذرة النجسة العصية من الإنسان. الإنسان بعد أن فيه إشكال في عذرة أزيد بعد من اسمه من نجس العين، إشكال فوق إشكال. بينما ثمن العذرة في سحتون أبرز مصاريقة مما لا ريب فيه عذرة الإنسان نجسة من جهة أخرى، بخلاف شموله للعذر الطاهرة خفي ليس جلي. فهنا إذا أتاك دليلان أحدهما في منطقة النور ما له قوي والنور ضعيف في جانب آخر، بينما ذاك يكشف لك في منطقة الخفاء في هذا النور يكشف لك شيء آخر غير ذاك فيقدم ما هو قوي. فإشكال المتأخرين حتى الشيخ الأنصاري ربما رحمة الله عليه في بداية كلامه في المقاصد المحرمة أن جمع الشيخ الطوسي تبرعي، لا، هذا في الحقيقة بالنظرة الساذجة الأولية ولا بالدقة والتدبر جمع الشيخ الطوسي مسند إلى وجه صناعي قوي وهو تفاوت درجات الدلالة، هذا في المتباينين، فضلا عن طبعا لم يفصح عن ذلك. صحيح صحيح، هو ما أفصح كثير من الجموع التي يذكرها الشيخ الطوسي في الاستبصار والتهذيبين أو المبسوط أو الخيار. إحنا أصلا فتحنا بحث مفصل، هذه قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، هذه قاعدة صناعية متينة خلافا لما يتخيله المتأخرون يعني في هذا العصر من أنها تبرعية واستحسانية وظنية، لا، هذه قاعدة صناعية دقيقة جدا، ومن ثم يتقيد بها المتقدمون وبين وجوهها الجمع مهما أمكن. طبعا النزاع في الصغرى لا ينافي، من يبذل مهر أكبر يأخذ الصغرى، فبالتالي الذي يأتي بالمعيار المهر الأكثر ثم يأتي بأدلة أكثر صاحب المهر الأقوى أظن الكفاءة يأخذ الصغرى. لا ضمن كل نزاع يحل بالشواهد والأدلة. فعلى تقدير هذه نقطة مهمة جدا إنصافا، هي تفاوت درجات الظهور نعتمد حتى في المتباينين فضلا عن عموم الخصوص من وجه أو مكان أخرى. وهذا بحث هذه طبعا هذه ليست هي كل منشأ ومدار الجمع مهما أمكن أو لم نطاق، لا، هذا فقط هذه أحد المناشئ الآن ذكرتها وهو اختلاف درجات الظهور في موارد هذه النكتة. نفس هذه النكتة اللي هي ليست نكتة عامة ذات سعة كالجمع مهما أمكن أو لم نطاق، بل هذه النكتة فقط التي الصناعية التي هي اختلاف درجات الظهور، هذه لو راعاها الباحث يجدها حلها لمشكلات في أبواب عديدة في التعارض. طبعا قد تكون هناك قرائن أكفأ منها يعول على تلك القرائن الأقوى وتترك هذه القرينة، لكن لو كنا وانفردنا مع هذه القرينة تحل الإشكال العضال في التعارض في موارد عديدة كثيرة. وفعلا يعني ألجأنا البحث لموافقة القدماء وعدم موافقة المتأخرين في التساقط أو التمسك بالعصر العملي في موارد عديدة نتيجة بركة هذه النكتة. في موارد عديدة على كل في صلاة المسافر في مثلا يأتي الشارع بضابطتين، ضابطة للإعادة لمن جهل أو نسي القصر في السفر أو العكس خارج الوقت داخل الوقت، في ضابطة لا لمن نسي ولم ينسى. كل ضابطة فيما هي تفصل فيه أظهر وفيما لا تفصل فيه أخفى، فتأخذ كل الضابطتين كل الشرطيتين لا تطرح. اتفاقا نفس ما مر بنا إذا ذكرون الجمع بالواو أو الأو في الجملتين الشرطيتين، منشأ شوف لاحظوا منشأ ارتكاب المتقدمين الجمع بأو تذكرون ولا لا؟ إذا خفي الجدران فقصر، وإذا خفي الأذان فقصر، لم يقولوا إذا خفي الجدران والأذان، أكثرهم قال أو بأي وجه، هو تقديم المنطوق اللي هو أكثر دلالة على المفهوم اللي هو أضعف دلالة. إذا نفس النقطة العامة الكلية يمكننا أن نعممها في موارد عديدة، منها الموارد ومنها موارد أخرى. فهذه نقطة نفيسة على فهمته في بحوث التعارض في الفقه وما أكثره. وهذه نقطة لطيفة متوفرة في أغلب الأبواب، هذه النقطة لا أقول أن نعول عليها دائما، أن قد تكون هناك قرينة أقوى منها، قد تكون هناك نقطة صناعية أكفأ منها، يعول على الأكفأ والأقوى. لكن لو تفردت وتجردت هذه القرينة عن بقية القرائن التي أقوى منها أو مساوية لها مضادة، لو تفردت هذه القرينة، هذه قرينة ما شاء الله متوفرة في أبواب عديدة ويمكن الاعتماد عليها في كثير من الموارد، وهو درجات الظهور المتعددة يمكن الاعتماد والتوفيق على ما هو أقوى وأكفأ دلالة. طبعا هذه النقطة الصناعية لا أقول أنها مسلمة بديهية، فيها نقاش، بعض ما يسلم يقول أنا فقط أقدم الظهور التفاوت الشاسع بين الظهور، أما البين أما التفاوت اليسير أو المتوسط لا أعول عليه. في هناك من يقول هذا، في من يقول هذا الشيء، ولكن سيأتي في بحث العام والخاص وجه تقديم الخاص على العام أو المقيد على المطلق. بعض اعتمد على تفاوت الظهور، نفس الشيء نقطة تقديم أحد الوجوه، لا أقول كل الوجوه، أحد الوجوه لتقديم الخاص أو المقيد على العام والمطلق هو تفاوت قوة الدلالة في الخاص مع العام أو في المقيد مع المطلق، وهذا أحد الوجوه المتينة في التقديم. بعض ما اعتمد على هذا الوجه لأنه قال أن التفاوت اليسير أو المتوسط لا أعوي عليه، هو هذا مبنى، لكن مبنى كثيرون والتزموا به، أو المبنى الأكثر منه لأقل التزموا به كبرويا، وإن لم يلتزموا به في كل الصغريات التزموا به كبرويا أن مطلق التفاوت بين الظهورات يعول عليه في ترجيح وتقديم الظهور القوي على الظهور الضعيف. وهذا زي القدماء طبعا يعني يعملون بهذه النظارة الصناعية بشكل عام جدا. هذا تمام الكلام في بحث المفاهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في مبحث العام والخاص، وهو آخر تقريبا مباحث الألفاظ، هو المطلق المقيد يعني يبقى شيء يسير. مبحث العام والخاص مبحث طبعا جدا مهم، من المباحث انصافا المهمة من قديم الأيام، والتي أسس لها حديث أمير المؤمنين. أمير المؤمنين يضع أسس لعلم الأصول كما يبين السيد حسن الصادق رحمة الله عليه تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام، والسيد محسن العامل في أعيان الشيعة وأغض ذلك. حديث أمير المؤمنين بأن في عام وخاص ومطلق ومقيد وناسخ ومنسوخ، فهرست لأبواب الألفاظ، والشيء من أبواب الحجج ذكر أمير المؤمنين صلى الله عليه في حديث واحد أن هذا هو الذي مراعاة الموازين توجب سداد وصواب التفسير يعني استنباط. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل ورجل. سلام الله عليه. صحيح أنا نسيت هذا المطلب. صحيح أم أنتم أعلم بعموم القرآن وخصوصه من أبي وابن عمي وناسخي ومنسوخه؟ صحيح هذا أيضا موجود في بيان الصديق صلى الله عليه. وهذا هو أساس علم الأصول، أصلا بداية علم الأصول بدأ بالعام والخاص والناسخ والمنسوخ والمجمل والمبين. تعبير الصديق عزائمه ورخصه يعني أمر وجوبي أمر ندبي، تقسيمات هذه الموجودة. فهذا التي بينته في الخطبة أو بينه أمير المؤمنين صلى الله عليه بداية أسس، طبعا أسس حتى في تقديم الدليل الاجتهادي على الأصل العملي أيضا مذكور في خطبة الصديق صلى الله عليه، وأيضا في كلام أمير المؤمنين. طبعا أن أم أنتم أعلم أعلم أفعل لا. ولذلك نحن نبني في مدرسة أهل البيت أن العام والخاص القرآنيان لا يمكن التمسك بهما مع الفصل عن السنة، السنة المطهرة للنبي وأهل بيته. طبعا المعية لا بد منها، بخلاف مدرسة الرأي قالت بحسبنا كتاب الله. أي طبعا هذا شيء ضروري لا بد منه. فإذا بحث العام والخاص لكن من البحوث إذن القديمة التليدة العريقة في تأسيس علم الأصول، ومن ثم المؤسس علم الأصول كما مر بنا هم أهل البيت في لسان فاطمة وعمر المؤمنين عليه السلام. على تقدير فالعام والخاص طبعا بحوث كثيرة تأتي في العام والخاص، بعضها حتى الآن بلور ونظر وأسس في علم الفقه ولم يسحب إلى وينقل إلى علم الأصول، مع أنه الآن في الفقه بحوث كثيرة من العام والخاص إذا تراجع العلم الأصول ما موجودة، بينما هم الأعلام في علم الفقه بينوها كما سيأتي. مثل أن العموم ذو درجات، العام درجة أولى درجة ثانية ثالثة، هذا في علم الأصول ما بلور ولا بنقح، لكن في علم الفقه بلور بشكل جيد. في بحوث كثيرة ترى يعني في علم الأصول إلى الآن صار لم تكتشف، خب هذا أمر لاكتشفت وبلورت وقولبت وأبقيت في علم الفقه ولم تنقل حواله من علم الفقه إلى علم الأصول، الحال أنه المفروض تنقل. على أي تقدير تعريف العام بالتالي هو الذي فيه شمول، العام هو الذي فيه شمول. زين بادئ بيبت طبعا وقع نقض إبرام في تعريف العام بالشمول أو السريان أو الإحاطة العمومية، ألفاظ أربع خمس متقاربة. الفرق إذن بين العموم والإطلاق والمطلق ما هو؟ زين المطلق هم مطلق بعد، مطلق مطلق، ما الفرق بين العام والمطلق؟ ولو هذا بحث سيأتي بشكل مفصل، بس إجمالا كيف يعني هذا التعريف أليس شامل للمطلق؟ في الحقيقة المفارقة بين المطلق والعام التركيز عليها في بالغ الأهمية كما سيظهر آثار ذلك فيما يأتي من بحوث سبق. ولو الآن مو بحث المطلق، سيأتي بحث المطلق، لكن بمناسبة ما أتذكر مر علينا البحث عن ماذا؟ عن معاني الإطلاق والمطلق. إذا تتذكرون من معاني المطلق في مقابل مقيد مر بنا الإطلاق الذاتي للطبيعة، تتذكرون؟ هذا سيأتي بحثا في المطلق مرة أخرى، لكن كفهرس لا أقل من ذكره. الإطلاق الذاتي، إطلاق الذاتي يعني ماذا؟ يعني نفس الذات في نفسها تكوينا ذاتا هي ذات سريان، هي ذات عمومية وشمولية، هي ذات سعة. أحد معاني العموم هم السعة قالوا زين. الآن شنو فرق عن العموم؟ لابد أن نبين. ذاتي في الأفراد أي سريان زين. إطلاق الذاتي أحد معاني في مقابلة التقييد الذاتي. أحد معاني الإطلاق مر بنا الإطلاق اللحاظي في مقابل التقييد اللحاظي. الإطلاق اللحاظي يعني لحاظ الإطلاق، والتقييد اللحاظي يعني لحاظ التقييد. أحد معاني الإطلاق مر بنا بمعنى الإطلاق الملاكي. الإطلاق الملاكي يعني طبعا من حيث الترتيب المفروض إطلاق الملاكي ثم الذاتي ثم كذا. الإطلاق الملاكي يعني الملاك في نفسه مطلق ذو سعة، سواء الطبيعة كانت مساوية لسعة الملاك أو لا، الملاك في نفسه ذو سعة، بخلاف ما لو كان الملاك في نفسه ذو ضيق. هذا قسم ثالث. قسم رابع من الإطلاق، الإطلاق الدالي، الإطلاق في الدالة إثبات. هذا غير الإطلاق في اللحاظ. الإطلاق في اللحاظ يستكشف بتوسط الإطلاق الدلالي أو الدلالة أو الدال، هذا إطلاق إثباتي يسمونه بعد. بينما الإطلاق في الملاك أو في الذات يعبرون عن إطلاق ثبوتي، يعبرون عن الإطلاق في الذات أو في الملاك يعبرون عنه بماذا؟ بالإطلاق الثبوتي. أما الإطلاق في الدال إطلاق إثباتي. كل إطلاق يقابل تفسير خاص للقيد. الدالي لا، أحد أدواته، أحد أدواته. أنا ما أريد أدخل في التفاصيل، قلت لك بس الحين فهرسة. أيضا قسم آخر من الإطلاق، الإطلاق في متمم الجعل. متمم الجعل يعني بدليل آخر يثبت لك الإطلاق أو يثبت لك التقييد. هذه من بلورات الميزة النائمة، وإن كانت موجودة قبله بس هو اصطلح عليها باصطلاحه بلورة. إطلاق آخر بعد كم حين؟ سادس. إطلاق سادس بلحاظ إطلاق المقام المعروف. وهذا إطلاق المقام المعروف يوقع قسمين إذا تتذكرون، قسمان. هذا إطلاق المقام بعد قسمان وليس قسم واحد. اي نعم. فبالتالي الاطلاق لاحظ اقسام عديده. الاطلاق في مقابل التقييد فهرسيا اقسام عديده، له اسماء متعدده وله اثار مختلفه وخواص مختلفه عن بعضها البعض. هذا الاطلاق الاقسام، وكثير من الاشتباهات او الالتباسات في البحوث تنشأ من الخلط بين الأقسام على أي حال، كما سيأتي البحث فيها مفصلا متوزعا. لكن إجمالا الفرق بين كل هالإطلاقات والعموم ما هو؟ ما هو الفرق؟ الفرق ما هو؟ الفرق في الحقيقة بالدقة هذه، يعني إجمالا، يعني ولو بيجي بعد تفصيلا، أن في الإطلاق تركيز على السريان ما موجود. في الإطلاق كل أقسام الإطلاق تركيز على السريان والشمولية والعمومية والسعة ما موجود، بالدرجة الموجودة في العموم، وبإضافة بعد للفارق ليس موجود بالدرجة الموجودة في العموم، لا سيما وأن العموم التركيز فيه بحسب وضع اللفظة لغتان. أو الأقل استعمالا في ألفاظ العموم. أصلا متخصص ألفاظ العموم لهالزاوية من الزوايا، التركيز على نفس معنى السعار والسريان والشمولية والعمومية والإحاطة وما شابه ذلك. نفس هذا المعنى، يعني وجود هذه المعاني، نستطيع أن نقول هكذا، وجود هذه المعاني في المطلق حرفي مثلا إن صحت التبيان، ووجودها في العموم لا اسمي. أنا لا أقول بالدقة، هذا قريب من هذا المطلب. وجود السريان والسعة والشمولية والإحاطة في الإطلاق بشكل حرفي، أو قل بشكل دائم، أو قل بشكل مندمج، بينما وجود في العموم لا. هذه نكتة فارقة جدا أدوية، يعني تصلح كضابطة وأداة تفرق فيها البعض في موارد في بحوث الاستنباط والاستظهار لغوية وفقهية. وجودها في العموم بشكل مركز، أي اسمي افترض، أي متميز كذا فلان، أما وجودها في المطلق بشكل مندمج دائم بالقوة، بعبارة أخرى قابلية الشيء، قابلية السعة موجودة من القبيل للبحث تتمه. وصلى الله على محمد وعلى آله.